الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولزوجاتنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا والمسلمين والمسلمات. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب أدب الطعام، باب التسمية في أوله والحمد في آخره. عن عمر ابن أبي سلمة رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. متفق عليه. قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وهذا الحديث متفق عليه. ومن الفوائد كما ذكر صاحب بهجة الناظرين أنه يجب على المسلم عند بداية الأكل أن يأكل بيمينه، وأن يأكل مما يليه، وأن لا يأكل بشماله. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى، فإن نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره. ومن فوائد هذا الحديث كما ذكر صاحب بهجة الناظرين: السنة في التسمية هو لفظ بسم الله، ولا حجة لمن قال بسم الله الرحمن الرحيم. قد نص بعض أهل العلم على بدعيتها، وزعم الغزالي أن التسمية تكون على كل لقمة، وهذا باطل، فإن التسمية في أول الطعام ولا تكرار. وبالتسمية تحصل البركة ويحرم الشيطان من المشاركة في الطعام. والإنسان كثير النسيان، فمن وقع منه عدم التسمية نسيانا فلا حرج عليه، ولكن عليه أن يوقعها متى ذكرها قائلا بسم الله أوله وآخره. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.